وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الملك أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الأحبة في الله، حديثنا عن ذلك الرجل الذي أساء في صلاته، الذي صلى وركع وسجد ثم يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه أساء في الصلاة ولم يأتي بالصلاة كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هو خاشع في صلاته، يعني خائف من ربه تبارك وتعالى، ساكن في الصلاة. والخشوع هو السكون والطمأنينة، يعني ساكن مطمئن لا يتعجل، كما نرى الكثير من المسلمين عليه الوقار وهو يصلي متواضع. كذلك أيها الأحبة في الله، الخشوع في الصلاة هو قيام القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، وليس قيام الجسد فقط. فالكثير من المسلمين يأتي بجسد إلى المسجد والقلب خارج المسجد، والواجب عليه أن يترك الدنيا خارج المسجد ولا يأتي بها إلى بيت الله تبارك وتعالى، حتى لا ينشغل كثيرا عن هذه العبادة العظيمة. والواجب عليه أن يعظم أمر الصلاة، لأن أمرها عظيم، وهو وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والخشوع في الصلاة أيها الحبيب يحصل لمن فرغ قلبه من مشاغل الدنيا، لمن فرغ قلبه من مشاغل الدنيا. وهناك أحوال للخاشعين في الصلاة. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر وهو يخطب الناس: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة. يعني طول عمره يصلي وشاب في الإسلام وما أكمل لله صلاة واحدة. هذا كلام من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قيل: وكيف ذلك يا عمر؟ قال: لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تبارك وتعالى. واقف يصلي ومشغول بالأولاد، مشغول بالأموال، مشغول بالأعمال، وهذه مصيبة. فالبعض يقف يفكر في الأموال. وقلت لكم، كنت أصلي مرة في المملكة العربية السعودية وإذا برجل سعودي بعد انتهاء الصلاة يقول: أطلت علينا يا شيخ الصلاة. كنا نصلي الظهر، صلاة الظهر ليست بطويلة ولا شيء، فإذا بالرجل يقول: أطلت علينا. فجلست قرأت الفاتحة، هو الذي يقول، قرأت الفاتحة وقل هو الله أحد، وجلست أعد في الأموال. يعني يقول صراحة كده، يقول صراحة. فهذه مصيبة أيها الحبيب. نحن وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، والواجب على المسلم أن يدافع الانشغالات التي تأتيه والوساوس التي تأتيه من الشيطان. والشيطان لك عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان واقف يوسوس لك: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يعني تخرج من الصلاة وما تذكر كم صليت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه. متى قال هذا الكلام عمر؟ في صدر الإسلام، في أول الإسلام، وفي أول الدعوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن واقعنا اليوم؟ يعني هذا إذا كان هذا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فماذا عن واقعنا اليوم؟ والكثير إلا من رحم الله عز وجل ذهب أو تذهب به الدنيا كل مذهب، فكر في كل شيء، أول ما يدخل الصلاة اذكر كذا. يعني حتى بعضهم ممكن يكون ناسي شيء ودور عليه في البيت ولف الدنيا كلها عليه، وأول ما يقول الله أكبر يقول له الحاجة هناك موجودة في المكان الفلاني. الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله يذكر أن أحد الأثرياء، هذا العالم من علماء السعودية الأجلاء حفظه الله، فهذا الرجل ذكر قصة جميلة. قال بأن أحد الأثرياء اتصل عليه وقال له بأن عندي مبلغ 100,000 ريال، أريدك يا شيخ أن توزع هذا المال. فذهب وأخذ المال ووضعه في السيارة، ثم حضر وقت الصلاة، فدخل مسجد من المساجد وأخذ شنطة الأموال معه إلى الميضة ليتوضأ الشيخ، فنسى شنطة الأموال في الميضة في مكان الوضوء، ثم خرج وإذا بالإمام يعرف الشيخ. الشيخ سعيد وصل وتفضل يا شيخنا، فدخل الشيخ ليصلي وإذا به أول ما قال الله أكبر. الشيطان قال له والشنطة تعمل فيها إيه؟ فكانت مصيبة على الشيخ بصراحة. فالشيخ يقول والله ما أدري كيف صليت، مش عارف أنا صليت إزاي. فيقول صليت بسرعة وإذا بالإمام يقوم بعد الصلاة معنا الشيخ الجليل العلامة الشيخ سعيد بن مسفر يحدثنا، يعني يحدث واسمعوا للشيخ. الشيخ قال بشرط ما حدش يخرج من المسجد، يعني لا أحد يخرج من المسجد. طب الشنطة يعني الشيخ خلاص قال يعني. وقال الشيخ تكلمت كلمة سريعة وذهبت إلى الميضة فوجدت الشنطة فرجعت فأعدت الصلاة، عاد الصلاة مرة ثانية. فالشيطان أيها الأحبة في الله يأتيك ويذكرك بانشغالات الدنيا، فهذه مصيبة. والواجب علينا يعني قبل أن يدخل المسلم الصلاة يقف ويفرغ قلبه من انشغالات الدنيا حتى يقبل على ربه تبارك وتعالى. وقال الحسن سمعهم عامر بن عبد القيس وما يذكرون من ذكر الضيعة في الصلاة، الحياة اللي بتضيع يعني، عملين يذكروا هذه الأشياء. قال الحسن تجدونه؟ الحياة دي بتجدوها فعلا؟ قالوا نعم. قال والله لئن تختلف الألسنة في جوفي أحب إلي أن يكون هذا في صلاتي، مش ممكن يكون في صلاتي أبدا. ذكر الضيعة والأموال والحياة هذه كلها يعني. وسننظر الآن إلى أحوال السلف الصالح في صلاتهم مع ربهم تبارك وتعالى، تجد العجب العجاب. وهذا أيها الأحبة في الله، أين نحن من هؤلاء؟ هذا عبد الله بن الزبير يركع يكاد الرخم يقع على ظهره ويسجد كأنه ثوب مطروح، لا يتحرك تماما. إننا نستغرب من ذلك الخشوع وتلك الطمأنينة، وما ذاك إلا لأننا لا نرى هذا في واقع حياتنا. فإن العنبس بن عقبة كان يسجد حتى تقع العصافير على ظهره، عصافير يا أخواني تقع على ظهره وتسجد كأنه جذعها، يعني كأنه جدار لا يتحرك. ونسير مع الصالحين أيها الأحبة في الله. فهذا أبو بكر بن عياش رحمه الله قال رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجدا، فلو رأيته قلت ميت، تقول بأن هذا الرجل ميت يعني من طول السجود. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله إذا سجد كأنه جزء من الحائط ينزل على ظهر العصافير. أما ابن وهب فقال رأيت الثوري. هل تعرفون الثوري؟ الثوري هذا هو سفيان الثوري رحمه الله. رأيت سفيان الثوري في الحرم بعد صلاة المغرب، صلى الرجل ثم سجد سجدة فلم يرفع منها حتى أذن للعشاء. الله أكبر، من يفعل هذا أيها الأحبة في الله؟ ولم يكن يشغلهم عن الصلاة شاغل، ولم يكن بينهم وبين الله حائل، فالانتباه مقتصر على الصلاة والخشوع، والخشوع لله والتذلل له وحده سبحانه وتعالى. وهذا رجل صلى يوما بأهل ترصوص فصيح بالنفير، يعني بالجهاد، هيا على الجهاد، الرجل يصلي بهم إمام، فما انصرف الرجل فلم يخفف الصلاة، فلما فرغوا قالوا له أنت جاسوس. لماذا لم تخفف الصلاة؟ انظر أيها الحبيب ماذا قال ذلك الرجل الصالح. قالوا له: صيح بالنفير وأنت في الصلاة، وصيح بالجهاد وأنت في الصلاة ولم تخفف. قال: ما حسبت أن أحداً يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطب به. وكان الإمام البخاري رحمه الله يصلي ذات ليلة، انظر إلى هذا الموقف الرهيب، فلسعه الدنبور. عارفين الدبور؟ لسعه كم لسعة؟ 17 لسعة. فلم يتحرك في صلاة. فلما قضى الصلاة قال: انظروا ما الذي أذاني. إيش الذي أذاني هذا؟ من شدة الخشوع لله تبارك وتعالى. وعن ميمون بن حيان رضي الله رحمه الله قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط، لا يلتفت في الصلاة قط، خفيفة ولا طويلة. إذا كانت الصلاة خفيفة ولا طويلة لا يلتفت في صلاته قط. ولقد انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق. أهل السوق سمعوا المسجد بيتهد ففزعوا جميعا وهو في المسجد، ولم يلتفت ولم ينتبه إلى ما حدث. هذا من شدة خشوع الرجل في صلاته. وعندما سئل خلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها؟ قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. حتى الذباب لا يريد أن يطرده حتى لا يفسد عليه صلاته. قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ قال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت صياف السلطان، يعني من ضرب السلطان عليهم، فيقال فلان صبور ويفتخرون بذلك. فأنا قائم بين يدي ربي تبارك وتعالى، أفأتحرك للذبابة؟ لا يتحرك للذبابة. وهذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه صلى في حائط فيه شجرة، فأعجبه دبسي، وهو طائر صغير، هو وقف يصلي شاف طائر فأعجبه الطائر فجلس ينظر إلى ذلك الطائر. فماذا فعل؟ فاتبعه بصره ساعة ثم لم يدري كم صلى، مش عارف كم صلى، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وما أصابه من الفتنة. ثم قال: يا رسول الله، هو صدقة فضعه حيث شئت. تصدق بالحائط وبالنخل وبالزرع بسبب أنه التفت في الصلاة صدقة لله تبارك وتعالى. وعن حاتم الأصم رضي الله عنه أنه سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه حتى تجتمع جوارحي. يقف حتى تجتمع جوارحه ويترك انشغال الدنيا، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي، أظنها آخر صلاة. يعني هو جمع هذه الأشياء كلها في دماغه وواقف الآن يقول دي آخر صلاة أصليها. يعني رجل جمع هذه الأشياء، تظنون أنه يذكر الدنيا ويذكر الأموال. ولذلك أيها الأحبة في الله، يعني وهذا جرب كثيرا، يعني لو أن رجلا ضاع منه مالا أو نسي بعض الأشياء لم يذكر أين تركها، فقل له قم صلي مباشرة، توضأ وصل، سيأتي الشيطان يقول له الفلوس في المكان الفلاني، وجرب هذا ستجد هذا بأمر الله عز وجل، لأن الشيطان مش عايزك تصلي أصلا. فيجب علينا أيها الأحبة في الله أن ننتبه في هذه الصلاة المباركة. ولكن كيف السبيل إلى الخشوع؟ ننتبه جيدا بقى لهذه الأسباب المباركة التي تعينك على الخشوع والوقوف بين يدي الله عز وجل. أول شيء أيها الحبيب توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الأمر الثاني تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى والإخلاص له ومراقبته في السر والعلانية، تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون متبعا في كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تقوى الله عز وجل، وكيف تحدث التقوى أو تحصل التقوى؟ بفعل المأمور المأمورات وترك المحظورات. كذلك أيها الأحبة في الله، أكل الحلال الحلال الطيب والبعد عن الحرام وتجنب الشهوات. كذلك أيها الأحبة في الله، الدعاء والتضرع لله عز وجل بأن يرزقك الخشوع. اللهم ارزقني الخشوع في الصلاة، نسأل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة. كذلك أيها الأحبة في الله، صحبة الخاشعين ومسايرتهم، تصاحب هؤلاء المصلين الخاشعين الذين يحسنون الصلاة. أمور تتعلق بالصلاة، أيها الحبيب اجمع نفسك وأحضر قلبك قبل الدخول في الصلاة، استشعار عظمة من ستقف أمامه وهو الله عز وجل، الرجاء في الحصول على ثواب الصلاة كاملا، إحسان الوضوء وعدم الإسراف في الماء، وترك الأعقاب. من يعرف ترك الأعقاب؟ يلا جايزة. وترك الأعقاب، ويل للأعقاب من النار. ها تمام، الله يفتح عليك يا حاج. الأعقاب أيها الأحبة في الله، أن واحد بيتوضى ويسيب في رجله حتة كده ما تغسلتش، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال ويل للأعقاب من النار. ومن السنة في الوضوء تدليك الأعضاء، أن تمرر يدك على كل عضو حتى لا يفوت شيء. له جائزة إن شاء الله، وسهران معانا إن شاء الله، وسهران معانا إن شاء الله. كذلك أيها الأحبة في الله، التهيئ قبل الدخول في الصلاة، فلا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. طيب، واحد الآن جعان، ماذا يفعل وقد دخل وقت العشاء والطعام الآن جاهز الآن؟ يأكل ولا يصلي؟ يأكل ويراوغ نفسه بعد كده يطلع يصلي. طب يأكل ويشرب شاي ولا يأكل ويطلع يصلي؟ يأكل ويصلي. طب إذا فاتته الصلاة يشرب شاي ويصلي، ماشي يا أحبة في الله؟ يعني إذا الصلاة فاتت أصلا خلاص، رجل جعان وكل وبعدين الصلاة عادت، هو هيصلي هيصلي، يتم أكله يعني ويشرب ثم يقوم يصلي حتى يفرغ قلبه من شواغل إيش؟ الدنيا. واحد عنده بقى بطنه مزنوق عايز يلحق الجماعة، يخش يصلي ولا يروح يفضي بطنه وبعد كده يظبط نفسه ويتوضى؟ طب كده مش هيصلي أصلا، واحد اللي واقف بطنه عمال يتعب فيها حرب عالمية جوه، يبقى لا مش هينفع. طب واحد أيها الأحبة في الله، وفاتوى مهمة جدا، واحد عنده انفلات في الريح، عنده القولون تعبان وعنده ما بيقدرش يمسك الريح ده، توضأ الآن وخرج إلى الصلاة وعنده انفلات في الريح، طيب ما الواجب عليه؟ ماذا يفعل الرجل؟ صلاته صحيح إذا انفلت منه الريح، لأن هذا مرض وهذا من المرضى الذي المعذور، هذا من المعذورين. يعني واحد عنده انفلات ريح على طول ما بيقدرش يمسك نفسه، خلال خمس دقايق يكون مطلع ريح. طب ما يصليش، يقعد ما يصليش؟ لا يصلي وصلاته صحيح. طب واحد مريض، نعم ايوه قبل الصلاة، الرجل يتوضأ قبل الصلاة مباشرة، إذا بقى مش عارف يمسك نفسه فصلاته صحيح. أما ما يسيبش نفسه بقى جاي من المشوار ويخش على الجامع وهو عنده انفلات في الريح أصلا ويقوم جاي داخل لورا الإمام، يبقى ده ما بيصليش أصلا، ده بقى بيأدي واجب كده وخلاص، بيرضي نفسه وخلاص بيقول أنا اسمي صليت. لا أيها الحبيب، إذا دافعك الأخبثان فعليك أن تذهب إلى الخلاء حتى تفرغ بطنك وتفرغ قلبك لله عز وجل. ما ينفعش ان احنا ننشغل بهذه الامور، ادخل الخلاء وثم توضأ واخرج واجمع قلبك وخف بين يدي الله عز وجل حتى تكون صلاتك صحيحة. طيب واحد مريض ايها الاحبة في الله، بعض المرضى كثير من المرضى يترك الصلاة في المرض، راح عمل عملية وقام سايب الصلاة. ايه يا عمنا مالك؟ يقول لما اطلع صلي يا عم الشيخ، والله قابلت رجل في السعودية كان يعمل مؤذن 70 سنة وما شاء الله هناك يعمرون ايها الاحبة في الله، يأكلون السمن والرطب، يعني تأكل السمن والرطب ده ما شاء الله، ما عندهمش يعني مشاغل ولا هموم ولا، الفلوس موجودة والخير موجود، صلى الله يبارك فيهم ويحفظهم. إذا بهذا الرجل يعني يؤذن أسمعه على طول يؤذن، وإذا بالرجل أدخل إلى المستشفى وعنده مجموعة من الأمراض، عنده الحص وعنده القلب وعنده الضغط وجات له جلطة وبلاوي سودة، ورايح أقول له أنت عامل إيه في الصلاة عم الشيخ؟ قال لما أطلع بقى أجمعها كلها مع بعضها. قلت أعوذ بالله، وتضمن أنك ستخرج من المستشفى. فإذا يعني بهذا الرجل أقول له يا أخي اتق الله عز وجل، صلي، فلا يجوز ترك الصلاة للمريض. ولكن الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على المريض. كيف خفف عليه؟ أن يجمع بين الصلاة. يعني كيف يجمع بين الصلاة؟ رجل الآن عامل عملية، يصلي الفجر، الفجر دي ما فيهوش تخفيف، هيصلي الفجر في وقته، هيجي وقت الظهر، اسمع بقى شوف التيسير، الدين بتاعنا يسر ازاي. دخل وقت الظهر، يتوضى الراجل، مش عارف يتوضى يتيمم، مش عارف يتيمم، يصلي على حاله وصلاته صحيحة. لو واحد متقطع الآن ماذا تفعل؟ مفيش حد بيوضيه ولا حد، الدين بتاعنا يسر. قال لك يصلي على حاله، متقطع خالص مش قادر يتكلم، يصلي بعينه. المهم أنه يصلي أيها الأحبة في الله، لا يترك الصلاة، لأن ترك صلاة واحدة يعني موقف محرج بين يدي الله عز وجل. فهذا الرجل ماذا يفعل؟ إذا دخل وقت الظهر أيها الأحبة في الله فعليه أن يتوضأ ويصلي الظهر ثم يصلي العصر. له أن يصليهم في أول الوقت، وله أن يصليهم مع وقت العصر. مش عايز يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، يصلي الظهر والعصر في وقت إيش؟ في وقت العصر. ثم إذا دخل وقت المغرب يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب. هذا للمريض، ليس لأي أحد، حتى يعني لا يظن أحد أن ممكن يجمع بين الصلاة. يصلي المغرب والعشاء في أول وقت المغرب، وله أن يصليها في وقت العشاء. هذا تيسير في للمريض في هذه الصلوات حتى لا يترك الصلاة. ولكن لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يترك الصلاة أو يضيع صلاة من الصلوات. فلننتبه لهذه الأمور، والله يبارك فيكم. يعني كذلك أيها الأحبة في الله، الحذر من التهاون في أداء الصلاة مع الجماعة والسعي لها مع الأذان. لا تدع النوافل أيها المسلم، لا تدع النوافل، وبخاصة الرواتب كالوتر وسنة الفجر وعليك بقيام الليل. هذا يعينك على الخشوع ويجعلك يعني تقف في صلاة الفريضة خاشعا متدبرا لله عز وجل. وكلما أكثرت من عمل أحببت هذا العمل. يعني جرب الصلاة وجرب طول القيام بقراءة القرآن تحب هذا العمل، وجرب كثرة السجود تجد اللذة في السجود بين يدي الله عز وجل. وأقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد. أيها الحبيب، تفكر في معاني الآيات والأذكار التي تقرأها وتردده. ماذا تقول؟ يعني تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، ثم بعد ذلك دعاء الاستفتاح. من يذكر لنا دعاء للاستفتاح؟ استفتاح الصلاة. يلا حج جبريل مش هسيبك كده. ماذا تقول بعد تكبيرة الإحرام؟ بتقول ايه؟ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول. انت حبيبي. يلا دعاء للاستفتاح يا رجاله، دعاء واحدا للاستفتاح. هم كم واحد؟ ثلاثة. هات يا شيخ. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا واحد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثالث، في واحد ثالث يا رجال، في دعاء ثالث؟ كفاية اثنين. جيب الثالث مفتاح عبد الله. ها لقيته يعني؟ طيب تمام. الدعاء الثالث يا رجاله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل. قالها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقفتها الملائكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ يعني قال رأيت من الملائكة الكثير يكتبون هذا الدعاء. فلنحرص على هذا. دعاء الاستفتاح كيف يعني تدخل؟ تدخل كده من الباب كده على أي واحد، تروح للعمدة الآن تقوم فتح الباب وداخل على طول، افتح حضرة العمدة على طول؟ لا، ما ينفعش. تفتح يا أخي على ربك تبارك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، واقف في حضرة لله عز وجل، بين يدي الله عز وجل. وهناك الكثير، نوع، ما انتش عارف تقول دعاء الاستفتاح احفظه، مش عارف تحفظه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صعب. لا، لازم نحفظ دعاء الاستفتاح يا رجال، الله يبارك فيكم. فالموقف يعني سهل الإنسان يحفظ هذه الأشياء. تفكر في معاني الآيات والأذكار التي تقرأها وترددها، بتقول الله أكبر ثم دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة بالله من الشيطان ثم تدخل في قراءة الفاتحة، وقلت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يقول ربنا تبارك وتعالى حمدني عبد، الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، مالك يوم الدين مجدني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الرب تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مساء. شوف بقى ولعبدي مساء، هيسأل يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، هم دول ربنا أنعم عليهم. أنت بتدعو اهدنا الصراط المستقيم، صراط من يا ربي؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم قال غير المغضوب عليهم، يا ربي ابعدنا عن المغضوب عليهم دول، أعوذ بالله منهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. كله بيجاوب دلوقتي، عايز واحد بس يجاوب عشان نشوف الناس اللي ورا النايمة دي. طيب من هم الضالين؟ يلا يا عم جبريل لوحدك. من هم الضالين؟ النصارى، جزاكم الله خيرا. يبقى المغضوب عليهم يعني بيدعو الله عز وجل في صلاته أن يجنبه طريق اليهود وطريق النصارى، نعوذ بالله من طريقه. يبقى هذه هي الفاتحة، لو تفكرت في هذه المعاني ستخشع بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أيها الحبيب لا تتعجل في صلاتك، ولا تكن الصلاة أهون شيء عندك، تؤديها كيفما كان. يعني ما تخليش الصلاة دي أهون حاجة عندك، لا، عظم أمر الله عز وجل وعظم أمر الصلاة وأنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك أيها الحبيب التأدب في الصلاة، كيف نتأدب في الصلاة؟ بعدم الحركة، بعدم يا إخواني الحركة أو الالتفات أو العبث المنهي عنه. كذلك الالتزام بأحكام الصلاة وأداب الصلاة، واجعل نظرك في موضع السجود، واجعل نظرك يا عبد الله في موضع السجود. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك الواجب على المسلم المتعلم وغير المتعلم، المتعلم يأتي بكتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفتح كتاب فقه السنة ويقرأ كيف كان يصلي الحبيب صلى الله عليه وسلم. والغير متعلم يجلس بجوار رجل متعلم ويقول له صف لي أو اقرأ لي كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بإذن الله عز وجل سنشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في دروس قادمة بأمر الله عز وجل. أيها الحبيب تابع الإمام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجد، ما تسجدش قبله. بعض الناس يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يسارع الإمام. أيها الحبيب فرغ قلبك من شواغل الدنيا، فرغ قلبك من شواغل الدنيا فهي كلها بما فيها من فتن ومشاغل لا تساوي شيئا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كذلك أيها الحبيب عليك أن تتجنب الصلاة في الأماكن التي فيها آلات اللهو أو التصاوير أو تشويش أو أصوات ولغط. يعني صلي في مكان كده ما فيش فيه كلام ياما ولا وش. وكنت مرة في المركب مسافر إلى السعودية وكان معي شيخ تعرفت عليه في المركب، والله يا جماعة رأيت من هذا الرجل العجب العجاب، جالس كده في المركب بعيد خالص وقاعد أقرأ قرآن، وهذا الرجل يريد ويصلي بالليل قائم الليل، صوت يعني يدوب، يقول يا شيخ يجي يقول لي بعد إذنك يعني الصوت يعني عشان يخشع لله عز وجل. لا يريد أن ينشغل بأي أمر أو بأي شيء. كذلك أيها الحبيب، آخر هذه الوصايا: صلي صلاة مودع. صلي صلاة إيش؟ مودع. فكل من تعرفهم يا عبد الله رحلوا عن هذه الدنيا، رحلوا بعد صلاة مكتوبة، وأنت لابد منهم. قال صلى الله عليه وسلم، شوف انظر إلى هذا الفضل العظيم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. اللهم اجعل لنا من العمل أصوبه وأخلصه، ومن الأجر أتمه أكمله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تب علينا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذكر الإخوة والأخوات بدرس الساعة 11:30، وصلاة التراويح بأمر الله عز وجل ستبدأ في الساعة 12 بعد منتصف الليل، وجزاكم الله خيرا.